إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، لقد كثر في هذا الزمن الغش والزيف في أمور كثيرة، فأصحاب السلع مثلا يظهرون سلعهم في صور بديعة تغري الناس بشرائها واقتنائها، وقد تفننوا في ذلك فصارت هناك غلوات وجرائد ومجلات تتكفل بإغراء الناس وإيهامهم جودة المصنوع وأنه خير موضوع وأن السعر مناسب إلى غير ذلك من أنواع الكذب. أيها المسلمون، وإن ادعاء الأفضلية على وجه الكذب أمر ليس بالجديد، هو في القرآن ليس بالغريب، فقد ادعت اليهود والنصارى أنهم أبناء الله وأحباؤه. قال الله جل وعلا: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. فهذا ادعاء اليهود والنصارى بلا دليل ولا برهان، فهل ما ادعوه صحيح يا أهل الإيمان؟ والجواب: قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. كما أن اليهود والنصارى ادعوا حب الخير للمسلمين وطلب السلم معهم، فهل هذا صحيح معاشر المسلمين؟ والجواب: كلا، إنه كلام هم قائلوه ومن الحقيقة جردوه، وأما الدليل إليكم فاسمعوه. يقول ربنا جل وعلا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وادعى فئام من الناس حب الله وحب نبيه صلى الله عليه وسلم، فامتحنهم ربنا جل وعلا بآية عظيمة قال فيها: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الحسن البصري رحمه الله وغيره من السلف: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أيها المسلمون والمسلمات، ومحبة الله هي المنزلة التي تنافس فيها المتنافسون، وشخص إليها الآمنون، وشمر إليها المشمرون، هي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، هي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، وهي النور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات. ومن محبة الله عباد الله محبة نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ومحبته صلى الله عليه وسلم تقتضي أيها المسلم أن تصدقه فيما أخبر، وأن تمتثل لما به أمر، وأن تجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن تحب سنته، وأن تدعو الناس إليها. وهذا كله دليل على محبتك لله كما مضى قبله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم يحببكم الله. معاشر المسلمين والمسلمات، فهل حقا نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنها مجرد دعاوى ندعيها لا برهان لنا عليها؟ والجواب أطرقه لكل واحد منا: محمد رسول الله، كيف لا نحبه وقد جاءنا بالنور المبين؟ كيف لا نحبه وقد هدانا الصراط المستقيم؟ كيف لا نحبه وقد هدانا إلى الصراط المستقيم؟ كيف لا نحبه وقد كان للمؤمنين رؤوف رحيم؟ روى مسلم في صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قوله تعالى في سورة إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ثم تلا قول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام: إنك أو إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي، اللهم أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل لجبريل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسله ما يبكيه. فأتاه جبريل فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوق. وفي الصحيح كذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا، أي قال أصحابه: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ يعني لو أن رجلا له خيل عليها غرة وتحجير، عليها بياض في رأسها وبياض على قدميها، ألا يعرف خيله من خيل سوداء بهم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من أثر الوضوء، وأنا قرطهم على الحوض. نعم معاشر المسلمين، نبيكم اشتاق إلى رؤياكم ولقائكم، فهل اشتقتم أنتم إليه كما اشتاق هو إليكم؟ أيها المسلمون، لقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم يحبون الله ويحبون النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت محبتهم له صادقة، وأعمالهم برهان على هذا الصدق. جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أعددت لها؟ فكأن الرجل استكان، ثم قال: يا رسول الله، ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر، وأحب عمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. ورحم الله قبيبة ابن عدي رضي الله عنه يوما كان مصلوبا في جذع نخلة، فقال له المشركون، وهذا في قصة بدر معونة، فقال له المشركون: خبيب بن عدي مصلوب على جذع النخلة، ليقتله المشركون. فقالوا له: يا خبيب، أترضى أن يكون محمد في مكانك الآن؟ فماذا قال رضي الله عنه وأرضاه؟ والله لا أرضى أن يكون محمد بين أهله الآن أن تصيبه شوكة، فإنه حتى لم يمثل بموت النبي صلى الله عليه وسلم. عباد الله، بل إن حتى الجماد يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويشتاق إليه. ففي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. وفي الصحيح كذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم الجمعة يخطب على جذع نخلة، ثم صنع له بعض أصحابه منبرا، ففي بعد أن صنع المنبر ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فسمع الناس حنينا لجذع النخلة وهو بكاء كبكاء الصبي بعد أن فارقه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسكت حتى ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده عليه وقال: تختار أن تغرس في الجنة أو أن أخطب عليه؟ فأختار أن يغرس في الجنة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا حبه وحب نبيه وحب عمل يقربنا إلى حبه. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لعظيم لشأنه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأكرم وعلى آله وأصحابه وإخوانه أجمعين. وبعد، معاشر المسلمين، فقد انتشر في أوساط المسلمين الآن عيد المبتدع، انتشر وهذا العيد يوافق الرابع عشر من شهر فبراير، يعني هذا الشهر الذي نحن فيه من كل سنة. ولولا انتشاره ما تحدثنا عليه، ولولا اقتراب الشباب به ما تكلمنا عنه. معاشر المسلمين، اعلموا أن قصة هذا العيد أن أحد الإمبراطور أو أن الإمبراطور الروماني واسمه كلاوديوس الثاني منع عقود الزواج، وذلك سنة 70 و200 من الميلاد. منع عقود الزواج لأن الشباب الذين يتزوجون كانوا ضعفاء في القتال، فمنع الشباب أن يتزوجوا وأصدر أمرا بذلك. ولكن هذا الأمر تحداه أحد القساوسة، وهذا القسيس اسمه فالنتاين، وهو الذي سمي هذا العيد باسمه، وكان يعقد عقود الزواج سرا خفية عن الإمبراطور، لأن الإمبراطور لم يكن على دين النصارى، بل كانوا يعبدون آلهة تسمى آلهة الرومان. فلما كشف أمر هذا القسيس أمر بإعدامه وسجنه حتى يقين وقت الإعدام. وفي السجن تعرف هذا القسيس على إحدى بنات أحد السجانين، وأظلم بها أو أعجب بها وفتن بها، ولكن الزواج محرم عندهم في ديانتهم الباطلة. فلما حال يوم إعدام هذا القسيس وهو يوم الرابع عشر من شهر فبراير، كتب رسالة إلى هذه المرأة وقال لها من المخلص فر قائم. وللأسف الشديد معاشر المسلمين، منذ ذلك الوقت وبعد أن انتشرت النصرانية في أوروبا، اتخذوا هذا اليوم عيدا لتعظيم النصرانية وتعظيم هذا القسيس بذاته، وكان يسمى عيد قرن قائم. وللأسف الشديد معاشر المسلمين، هذه هي قصة هذا العيد، ولذلك قرر بكثير من الشباب والفتيات لضعف إيمان من بعضهم وجهل وغفلة من الآخرين ونقص توجيه من الدعاة الناصحين وغير ذلك، فاغتروا بهذا العيد وراحوا يحتفلون به، يشترون أزهار حمراء والنساء يلبسن ألبسة حمراء وبطاقات حمراء وغير ذلك مما جعلوه رمزا للحب وغير ذلك. أيها المسلمون، لقد حذرنا ربنا جل وعلا من اتباع الكفار وموالاتهم وأمرنا بمخالفتهم، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فكيف يرضى مسلم أن يحتفل بعيد فسقي بدعي، عيد الحب المزعوم؟ كيف يرضى المسلم أن يحتفل بعيد قسيس فارنهايت الذي كان يسب الله صباح مساء ويقول: إن الله ثالث ثلاثة، وإن الله اتخذ صاحبة وولدا، تعالى الله عما يقول الأفاكون علوا كبيرا. نعم معاشر المسلمين، إنه دين من يقولون إن الله ثالث ثلاثة، إنه عيد من يقول إن لله ولدا، إنه دين من يقول إن لله صاحبة، تعالى الله عما يقولون. ألم تسمعوا قول ربكم وخالقكم؟ وقال: اتخذ الرحمن ولدا، من قال؟ إنهم من نحتفل نحن بأعيادهم، وإنه لقول عظيم. أيها المسلم، أيها المؤمن، لو سبك شخص ما وأعظم فيك السب وشتمك وأنت بريء من هذا، ثم دعاك إلى طعام أو شراب أو احتفال، أكنت تجيبه؟ والجواب منك: كلا. كيف تجيبه وكيف تأكل طعامه وهو قد سبك وشتمك وافترى عليك؟ وهؤلاء النصارى أعداء الله قد قالوا قولا عظيما وإفكا مبينا، لقد قالوا: اتخذ الله ولدا، لقد جئتم شيئا إدا. إن هذا الكلام معاشر المسلمين كادت تتفطر منه السماوات والأرض والجبال الراسيات، قال سبحانه: تكاد السماوات يتفطرن منه، أي من هذا القول، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. أيها الشباب المسلم، يا من لبس عليكم فاحتفلتم بهذا العيد، أفتكون الأرض والسماوات والجبال الراسيات أخير منكم على الله؟ ما لكم؟ كيف تحكمون؟ كيف تجرؤون على موالاة أعداء الله فتحتفلون بأعيادهم؟ أفلا تتقون؟ أيها المسلم، إن حبك لله جل وعلا وحبك لنبيك صلى الله عليه وسلم يلزمك أن تخالف أعداء الله وأن توالي أولياء الله وأن تحبهم وأن تقتدي بالسلف الصالح في تحقيق هذه المحبة لله جل وعلا وفي تحقيق محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. ألا فصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم ربكم بذلك قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه صلاة واحدة صلى عليه الله جل وعلا عشرا. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يكشف كروبنا وأن يلبس همومنا. أسأل الله جل وعلا أن يحقن دماء إخواننا المسلمين وأن ينصر إخواننا المظلومين وأن يجمع شمل إخواننا في جميع أرضه على كتابه وعلى سنة نبيه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.